يعني لا نرى انه جاء من السفر ولا نعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخوف من اهل العلم وعدم الابتعاد عنه حتى نعي الانسان ما يقولون. وبهذه المناسبه ابشر بسنه كادت كنت اليوم، وهي سنه النظر الى الخطيب يوم الجمعه واستقبال الخطيب يوم الجمعه. نجد بعض الناس او كثيرا من المسلمين اليوم في المساجد في خطبه الجمعه، خاصه من الذين يجلسون في الصفوف الاماميه عن اليمين وعن اليسار من المنبر، يستقبلون القبله في اثناء خطبه الامام، وهذا خطا. السنه ان تستقبل الخطيب وليس القبله حتى تنظر اليه، وهذا يكون اوعى واسهم. فقد قال الصحابه رضي الله عنهم، قال صحابي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس على المنبر جلسنا حوله، جلسنا حوله. اذا نستفيد من هذا الحديث ايها الاخوه القرب، القرب من اهل العلم، لان القرب منهم يفيدك ويجعلك متفرغا مما يلقى عليك من العلم. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني شدة القرب من أهل العلم. ووضع كفيه على فخذيه، أي وضع جبريل كفيه على فخذي نفسه. بعضهم قال على فخذي النبي وهذا بعيد، فالصحيح أنه وضع جبريل كفيه هو على فخذي نفسه هو. هذا فيه ماذا؟ لما تكلم أهل العلم لا تشير إليهم باليدين، وإنما من الآداب أن لا تشير إليهم بيديك، وإنما تتكلم معهم بأدب، لأن العالم أيها الإخوة إذا لم تتأدب معه لا يعطيك علمه، سينسى عنك علمه كما درسنا في سلسلة آداب طلب العلم. ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. لماذا خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بقول يا محمد ولم يقل له يا رسول الله؟ والله تعالى يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هنا خاطبه يا محمد كأنه يري الناس انه يريد ان يسلم، او يعني لسه ما دخل في الاسلام، فيريد ان يعرف الاسلام حتى يدخل. ولذلك تعجبوا لما قال له صدقت، تعجبوا كيف يسلم ويصدق؟ هذا دليل على انه يعرف. وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب في يا رسول الله أو يا نبي الله، ولا يخاطب في يا محمد. لكن هنا خاطبه يا محمد لكي يعني يفهم الحاضرين أن هذا رجل يريد أن يسلم، يريد أن يعرف، يريد أن يدخل الإسلام أو يتمسك الإسلام عن اقتناع وعن علم. قال: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام، ما هو هذا الاسلام الذي جئت به؟ فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اي بين له عليه الصلاه والسلام ان الاسلام مبني على خمس اركان، على خمسه اركان. فالركن الاول هو الكلمه الطيبه لا اله الا الله محمد رسول الله. قبل أن نتكلم عن ذلك، هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بأركان الخمسة، وفسر الإيمان بأركان الستة، فهل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ خذوا قاعدة، وهي أن الإسلام إذا ذكر وحده يشمل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده يشمل ماذا؟ الإسلام. أما إذا ذكر مع بعضهما، ذكر معا بجملة واحدة، فهذا يدل على أن الإسلام غير الإيمان، أن الإسلام هي الأعمال الظاهرة والأقوال الظاهرة، وأن الإيمان هي الأعمال الباطنة. ولذلك قال العلماء: الإسلام والإيمان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. كيف؟ مثل كلمة المسكين والفقير، إذا قلت فقير يدخل فيه مسكين، وإذا قلت مسكين يدخل فيه ماذا؟ الفقير. لكن إذا ذكرتهما معا قلت الفقراء والمساكين، فالفقراء لها معنى وكلمة المسكين لها معنى. واضح يا إخوة؟ هذه قاعدة. إذا اجتمع الترقى، أي إذا اجتمع كلمة الإسلام والإيمان، كان كل واحد منهما يدل غير دلالة الآخر. وإذا افترقا اجتمعا، يعني ذكرت الإسلام فقط فيدخل فيه الإيمان، ذكرت الإيمان فقط فيدخل فيه الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا الإسلام والإيمان، فهل هما هل هنا الكلمتان اجتمعتا أم لا؟ اجتمعتا. فهل يتدلان على معنى غير معنى الأخرى؟ بمعنى هل الإسلام هنا كلمة الإسلام تدل على معنى غير كلمة الإيمان؟ نعم أو بلى. ونقول الإسلام المقصود بالحديث هنا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هي الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة. وأما الإيمان فالمقصود بها هنا الأعمال ماذا؟ الباطنة التي تكون في القلب. الفقير، إذا قلت الفقير تقول فلان فقير معناه مسكين. قلت لك مثلا خذ هذا المال وتصدق به على الفقراء، فذهبت وتصدقت به على المسلمين جائز. اما لو قلت لك هذا المال وزعه على الفقراء والمساكين، فيجب عليك ان تعطي للفقراء وتعطي للمساكين، هناك فرق. واضح يا اخوه؟ اذا اجتمع السرقة واذا السرقة اجتمع. الفقير اختلف فيها العلماء والمسكين، ولكن الذي يبدو انه الراجح ان الفقير هو الانسان الذي يملك مالا لكن لا يحرك. انسان مثلا موظف راتبه قليل واولاد كثيرين ومصروف كثير، هذا فقير. واما المسلم فهو الذي لا عنده شيء، ليس عنده شيء. فاذا قلت لك الفقراء والمساكين ف تفهم الفقير غير المسكين. اما لو قلت لك الفقير وتشتم فتفهم منه الفقير والمسكين. على كل حال بين الفقير والمسكين، بين الفقير والمسكين فيه اختلاف كبير بين العلماء، والذي ذكرته لعله يكون هو الراجح ان الفقير يعني يكون احسن حالا من المسكين. وهناك من عكس، قال العكس، المسكين هو احسن حالا من الفقير. واستدلوا بقوله تعالى واما السفينه فكانت لمساكين، اها مسكين هنا السفينه. فاجابه الاخر قالوا لا، قد يقولون ليس السفينه ليست لهم وانما يشتغلون عندنا. او واجابوهم بقوله تعالى او مسكينا كف رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. قالوا مسكينا ذا مقربة معناها مسكين من شدة مسكنته وفقره وعوزه ملتصق بالتراب، ما عنده شيء. المهم على بحث طويل، المهم أنه هذا جبناه استطرادا وليس هو المقصود بالكلام، وإنما المقصود بالكلام هو الإخوة الإسلام والإيمان. إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. هنا قاعدة ممكن على كل حال، هذا قلنا هذا بحث طويل مثلا كان في الصدر، انما جبناه استطراد، يعني الانسان لما يجيب مساله استطرادا لا نقف عندها، وانما جبناها لاستشهادنا على ما نحن فيه. المهم الاسلام المقصود في الحديث من الاسلام الاعمال الظاهره، والايمان اعمال ايش؟ الباطنه. اما اذا جاء كلمه الاسلام لوحدها بنص من النصوص فيدخل بها الايمان. اول ركن ايها الاخوه واعظم ركن في الدين هو الشهاده، الكلمه الطيبه لا اله الا الله محمد رسول الله. وهذه الكلمه الطيبه ايها الاخوه هي العروه الوثقى. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها. اي الكلمه العروه الوثقى هي لا اله الا الله محمد رسول الله. وهنا العهد الذي قال الله فيه لا يملكون الشفاعه إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: العهد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهما انتهى قول ابن عباس، ولا إله إلا الله محمد رسول الله هما القول الثابت الذي قال الله فيه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي كلمة طيبة بالكلمة الطيبة. وهما كلمة التقوى التي قال الله فيها: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهي الكلمة الطيبة التي قال الله فيها: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة أيها الإخوة كشجرة طيبة، شجرة طيبة أصلها لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه هي الكلمة الطيبة. هذه الكلمة الطيبة فرعها يعني أصلها ثابت في الأرض هي العقيدة الصحيحة، وفرعها في السماء الأعمال الصالحة. العقيدة الصحيحة أيها الإخوة ينبثق عنها ويخرج منها الفروع الطيبة، الفروع الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ولذلك أيها الإخوة ينبغي ويجب علينا أن نهتم بهذه الكلمة الطيبة تعلما وتعليما وتطبيقا في حياتنا. لماذا؟ لأن هذه الكلمة الطيبة متى ما اهتممنا بها وأكثرنا من الاهتمام بها والكلام بها فإنها خير كلهم في الدنيا والآخرة. إن الاهتمام بالتوحيد أيها الإخوة ليس كما يقول بعض المفسرين الذين يفسرون الناس عن العلم الشرعي وخاصة عن العقيدة الصحيحة، العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة السلفية. هؤلاء المفسرون يقولون: ايش انتم تضيعون اوقات اوقات اوقات دروس دروس في التوحيد؟ اهل التوحيد يتعلمها في جلسه. كان الاعرابي ياتي الى الرسول صلى الله عليه وسلم يساله: انتم تجلسون ساعات حلقات؟ هذا خطا، هذا خطا. لماذا؟ الخطا ان الذي كان يعلم هذا الاعرابي من هو؟ اذا ورسول الله عليه الصلاه والسلام. كان هذا الأعرابي يأخذ الدين صافيا، ما فيه خرافات وأفكار دخيلة. أما نحن اليوم وقبل اليوم نحتاج إلى تصفية هذه العقيدة مما دخلها مما ليس منها، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إذا نحن لكي نتعلم لا إله إلا الله نحتاج إلى وقت طويل، لأن هذه الكلمة دخلها ما ليس منها. ثم ان هذه الكلمة الطيبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش حياته كلها لهذه الكلمة، وكان يتكلم عنها فيها ويعلمها دائما. اما هذا الاعرابي الذي جاء وعلمه هذه الكلمة، نعم علمه من هذا الاعرابي او هذا الذي جاء تعلم هذه الكلمة وذهب وطبق هذه الكلمة وكان ابنه صافيا، ليس فيها افكار، ليس فيه افكار دخيلة. إذن الكلمة الطيبة أيها الإخوة لها فضل عظيم، وقد ورد أحاديث كثيرة لفضلها من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، رواه مسلم والترمذي. إذن هذه الكلمة طيبة، كلمة التوحيد أيها الإخوة يحرمك من النار، يحرم جسدك من النار. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، رواه البخاري ومسلم. إذا الذي يشهد بهذه الأمور يدخله الله تعالى الجنة على ما كان من عمل، يعني مهما عمل من أعمال، لو كانت الأعمال الصالحة قليلة فإن الله يدخله الجنة بهذه الكلمة الطيبة. ولو عمل أعمالا سيئة فإنه إن تاب تاب الله عليه، إن مات تائبا تاب الله عليه. وأما إن مات ولم يتب من المعاصي غير الشرك فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما الذي يموت وليس عنده هذه الكلمة الطيبة لا في قلبه ولا في لسانه ولا في حياته فهذا في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. إذا الكلمة الطيبة أيها الإخوة كلمة عظيمة يجب علينا أن نهتم بها ونتبع فيها السلام دائما وأبدا. وهنا فائدة تنبيه نسمع من حين لآخر أن بعض النصارى يسلمون وهذه النعمة والحمد لله، لكن بعض الإخوة الذين يسلم عندهم هؤلاء الناس يخطئون حينما يعلمونه فقط الصلاة والوضوء، يعني إن كان صبران دخل أو كل كافر جاء ودخل الإسلام أهلا مرحبا بك يغيرون له اسمه ثم يقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فيتشهد، ثم يأمرونه بأن يستتب ثم يعلمونه الصلاة. خطأ، يعلمه الصلاة نعم، لكن قبل ذلك يعلمه التوحيد. إذا كان نصرانيا قل له نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، حتى تنعمه ما كان عنده وتعلمه التوحيد ثم الدعوة ثم تعلمه الصلاة. بعض الناس يسلم يجي يسلم أعلم إسلامك ثم يعلمه الصلاة ولا يعلمه التوحيد، خطأ. علمه التوحيد والصلاة مع بعض، علمه التوحيد والصلاة مع بعض. إذا التوحيد أيها الإخوة مهم جدا يجب الاهتمام به. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، رواه الترمذي. هذا الحديث القدسي يبين فيه الله تعالى أن الإنسان لو أتى الله يوم القيامة بقراب الأرض، أي قراب أي ما يقارب ملأها، ما يقارب ملأ الأرض من الخطايا والذنوب، لكنه لقي الله لا يشرك به شيئا، فإن الله يلاقيه بقرابها مغفرة. هذا دليل على ماذا؟ على الاهتمام بالتوحيد، وأن كلمة التوحيد أيها الإخوة سبب لمغفرة الذنوب. فيجب علينا أن نهتم بهذه الكلمة الطيبة ونكررها ونتعلم أحكامها وما هي نواقضها. يعني بعض الناس يهتم بنواقض الوضوء، نواقض الوضوء كذا كذا كذا، جيد هذا من العلم، لا يتعلم نواقض الإسلام حتى يحذر منها. ليش أنت تتعلم نواقض الوضوء؟ حتى تحذر أن يبطل وضوءك، فإذا بطل وضوءك تعيد الوضوء. كذلك تعلم ما هي مبطلات لا إله إلا الله حتى تحذر منها، مبطلات لا إله إلا الله. إذا علينا أيها الإخوة أن نهتم بدراسة مبطلات لا إله إلا الله، إذا علينا أيها الإخوة أن نهتم بدراسة التوحيد. ولذلك لما تسأل اليوم كثير من الناس من المتعلمين العلم الشرعي قل له إيش معنى لا إله إلا الله؟ يقوم له ويلقي عليه محاضرة أو خطبة أو درس لا إله إلا الله في توحيد الربوبية. لا إله إلا الله عند خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، الله تعالى خالق وخالق وكذا بس يقف له. هذا خطأ، هذا نوع من أنواع التوحيد، وهذا النوع لا يكفي، لأن كفار قريش كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق والرازق. ماذا قال تعالى؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض، سؤال، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. شوف سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم يجيبون الله. إذا توحيد الربوبية أيها الإخوة أن توحد الله بأنه هو الرب الخالق الرابع المحيي المميت، هذا لا يشكل الانسان بالاسلام، لا يشكله بالاسلام. ايش يشكله بالاسلام؟ ان يعتقد انه لا معبود بحق الا الله، يعني لا يستحق العبادة أي إله من الآلهة الموجودة لأنها كلها باطلة إلا الإله الحق وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك المعنى الحقيقي والمعنى الصحيح من كلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. أما كفار قريش فكانوا إذا سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، لكن ماذا قال الله فيهم؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يمتنعون، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. هناك آلهة تعبد من دون الله كثيرة، الشمس، القمر، الأصنام، الهواء، كل هذه تعبد من دون الله، الأشجار، القبور تعبد من دون الله، هذه آلهة باطلة. وأما الإله الحق فهو الله سبحانه وتعالى. إذن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. هذه هي العبادة التي خلقنا من أجلها، والتي قال الله فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك ألقى إخواننا المدرسين الذين يدرسون في المعاهد والجامعات والمدارس أن يبدأوا دائما أول درس مع التلاميذ والطلاب بالدرس في هذا السؤال، أول درس اسأل في الثانوية أو الإعدادي أو الابتدائي أو الجامعي، اسأل أيها المدرس جرب، ستجد الشباب يجيبونك أجوبة مختلفة، لأن الناس اهتمام بالتوحيد. نحن مسلمون الحمد لله، ما نكفر المسلمين، نحن مسلمون، لكن هناك جهل كبير بالدين. أول سؤال سأل الطلاب أول درس، لماذا خلقنا الله؟ طالب يقول خلقنا لنعيش، قال لهم خلقنا لكي ندرس، ما في خلينا نلتجئ، انما رحم ربي قل خلقنا الله من عبادته. ايش معنى العباده؟ العباده هي ان نصلي ونصوم بس، لا، العباده هي كل قول وعمل ظاهر او باطن يرضى عنه الله تعالى. اي واعظمها بعد التوحيد اجماع ايش هي؟ الصلاه. واضح يا اخوه؟ أول درس دائما تبدأ به مع طلابك مع المدينة جلسة اسأل هذه السؤال، خاصة إذا جلست مع الشباب تائهين لا يعرفون لماذا خلقوا. كثير من الناس اليوم يعني ما يدري عايش، يلا سيارات وعمل ووظيفة، ما يدري ليش عايش، ليش خلق، ما يدري، يمشي بس في هذه الحياة لأنه ما عنده يعني منهج واضح في هذه الحياة، لم يعلم العقيدة الصحيحة. بل يجب علينا أن نهتم بالعقيدة وأن نتعلم العقيدة الصحيحة ونغرسها في أولادنا وفي أصحابنا ومن له حق علينا، نغرس هذه الكلمة الطيبة ومعناها الصحيح عند الناس. كم مرة جلست مع مدرسين دين عندهم شهادات، لما نشرح لا اله الا الله نشرحها معناها ايه؟ بتوحيد من؟ بتوحيد ماذا؟ الربوبيه. ويظن ان الرسول عليه الصلاه والسلام وعد في قوم ينكرون وجود الله. لا رسول الله عليه الصلاه والسلام وعد في قوم يؤمنون بوجود الله وبانه هو الخالق وانه الرازق، لكن كانوا يشركون في عبادته. فينبغي الاهتمام بهذا الامر ايضا، توحيد الالوهيه. والتوحيد ايها الاخوه ينقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول توحيد الربوبيه، يعني لكي تكون موحدا خالصا لا بد تعتقد هذه الثلاث، وهذه الثلاث ماخوذه من الكتاب والسنه، ليست يعني بعض الناس يقول هذا التقسيمات جابوها الناس السلفيين، هذا جديد، كان هذا مأخوذ في كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فهم السلفنا الصالح وعلى رأسهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. التوحيد ثلاثة أقسام، من أخل بواحد منها فتوحيده ناقص غير كامل أو غير موجود، أو اول شيء توحيد الربوبية، ان تعتقد ان الله هو الخالق الرازق المدبر، هذا توحيد الربوبية. هو الرب، ايش معنى الرب؟ السيد المدبر المربي لهذا الكون. هذا لا يشك، هذا لا يشك، لا بد ان تضيف اليه الثاني وهو ان توحيد الالوهيه. توحيد الالوهيه اي ان تعتقد اعتقادا جازما انه لا يستحق العباده الا الله وحده لا شريك له. هذا توحيد ماذا؟ الالوهيه او توحيد العباده. اذا قلت توحيد الالوهيه صحيح، واذا قلت توحيد العباده صحيح، والفرق بينهما اذا قلت توحيد الالوهيه هذا من جهه الله، من جهة الله نسبة إلى الله. وأما إذا قلت توحيد العبودية هذا نسبة إلى العبد، أي الإنسان يقوم بعبادة. المهم توحيد الألوهية أن تعتقد أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، أن تعتقد أن لله أسماء حسنى وصفات عليا. كيف ذلك؟ توحيد الألوهية أن تفرد الله بالعبادة، والعبادة هي كل قول، هي الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يرضى عنها الله تعالى. فالأقوال مثل ماذا؟ مثل كلمة التوحيد، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل ذكر الله، مثل قراءة القرآن، إلى آخره الأقوال. والأعمال، الأعمال مثل ماذا؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، إلى آخره من الأعمال الظاهرة والباطنة. الباطنة مثل ماذا؟ الباطنة الأعمال الباطنة أي في القلب، مثل المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى. المحبة لا يجوز لك أن تحب غير الله كما تحب الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواكم. الرغبة، الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى. التوكل، توكل على الله، هذه اعمال قلبيه، هذه لا يجوز ان تصرفها لغير الله سبحانه وتعالى. كذلك الخشيه، الخوف، الخوف من الله، الخوف لا يجوز ان تخاف من غير الله. خوف السر، ايش معنى خوف السر؟ خوف السر اي ان تخاف ان يصيبك ما يعبد من دون الله باذى، كما كان الكفار يخوفون الانبياء باصنامهم ويقولون يعني لا تقال الهتنا والا اصابتك بسوء، وكما يخاف اليوم بعض جهال المسلمين من بعض المقبولين، يقول لا تتكلم في سيد فلان الصالح المقبول، فانك ان تكلمت فيه سيصيبك سيبردك من قبرك بسوء. كيف هذا؟ يعني لا تقل للناس لا تدعو من دون الله، لا، هذا خوف، خوف شرك، خوف شيء من خاف على الخوف. اذا الخوف، الرجاء، التوكل، هذه كلها اعمال باطله. واما الاعمال الجوارح قلنا مثل الصلاه والصيام والحج والذبح والنذر وتقديم الحجر الاسود واستلام ركن اليماني والطواف في البيت، هذه كلها اعمال من اعمال الجوارح الباطله. إذا أيها الإخوة، الكلمة الطيبة هي الأساس في الدين، لا بد من الاهتمام بها، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بها وقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب ما دام الله تعالى خلقنا لعبادته، كيف نعبد الله؟ كيف نعبد الله؟ لا طريقة لمعرفة عبادة الله إلا عن طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أراد أن يعبد الله فلا يستطيع أن يعرف كيف يعبد الله إلا عن طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنهج الذي أوضحه. ولذلك من عبد الله بعبادة لم يأت بها رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو عبادته باطلة. إذا هذا معنى محمد رسول الله. محمد رسول الله أي أن تعتقد أن هذا الرجل محمد عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله فتصدقه بما يخبر. محمد رسول الله تصدقه بما يخبر، ولا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا هو الركن الأول الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة. إقامة الصلاة من شرط ما قال صلوا، والله تعالى كثيرا في القرآن يقول يقيمون أقيموا ليس صلوا. لماذا؟ لأن إقامة الصلاة غير الصلاة، غير صلوا. إقامة الصلاة أي الاهتمام بالصلاة بوقتها وخشوعها ووضوئها. هذه الصلاة أيها الإخوة يجب الاهتمام بها ويعني عدم تضييعها، وجعل الحياة وبرنامج الحياة لا يتعارض مع هذه الصلاة. وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه في الدرس القادم بإذن الله، وبالنسبة للدرس القادم ابتداء من يوم الأحد إن شاء الله سيكون الدرس بعد المغرب، سيكون الدرس بعد المغرب إلى العشاء، يعني الآن الوقت صار متأخر جدا، فالدروس إن شاء الله ستكون بعد المغرب من المغرب إلى العشاء. ومن كان عنده التزامات فإن استطاع أن يستأذن سؤال يقول طويل في آخره، هل يجوز صلاة خلف رجل يعتقد أن القرآن مخلوق؟ طبعا هذه العقيدة فاسدة، القرآن كلام الله غير مخلوق. من كان يعتقد أن كلام أن القرآن مخلوق فهذه العقيدة فاسدة ومخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، فلا تصلي وراءه. لكن بشكل عام صلاة وراء المبتدع ما دام انه لم يخرج، بمعنى لم يخرج من الاسلام، يعني لم يناقش من طرف العلماء ولم يحكموا عليه بانه كافر، ما زال مسلم ولو يعتقد اعتقادات باطله بجهله او لم تقم عليه الحجه، فهذا اذا استطعت ان تصلي وراء امام صالح غيره فصلي وراء ذلك الامام الصالح. لكن اذا لم يكن هناك امام صالح فصلي وراءه ولا تصلي وحدك. هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة، ما دام رجل مسلم عنده عقائد فاسدة، أفكار فاسدة، فهذا إن لم تقم عليه الحجة ولم يستطع الصلاة وراء غيره ببعد المسجد أو لظروف خاصة، فنصلي وراءه ولا نصلي وحدنا. هذه الحقيقة أهل السنة والجماعة. طيب، الأخ هنا يسأل هذا السؤال قبل الدرسين تقريبا، قال بالنسبة لقراءة الفاتحة وراء الإمام، قل أن هناك حديث لأبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصبح قرأ أحد المصلين بسبح، فقال من قرأ آنسا بسبح؟ فقال له أنا، فقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو كما قال عليه الصلاة. قال هذا الأخ أليس هذا الحديث حجة وفيصل في محل النزاع؟ لا يا أخي، هذا الحديث يفيد أن لو تقرأ الفاتحة، هذا الحديث يفيد أنك تقرأ الفاتحة، يعني إذا وجدت فرصة. حكم الإسلام لا يؤخذ من حديث واحد، كل قاعدة من الفتوى خاصة يا طلاب العلم، إذا بحثت في مسألة لا تفهم المسألة من خلال حديث حديثين، لا، اجمع كل الأدلة. مثلا مسألة قراءة القرآن، قراءة الفاتحة وراء الإيمان، لا تفهم هذه المسألة من حديث الحديثين، اجمع كل الأحاديث ثم قم بتفصيلها. لماذا العلماء يذهبون أحسن منا؟ لأنهم هم يجمعون كل الأحاديث، كل النصوص، ثم يرسمونها ويخرجون بنتيجة. أما نحن نقرأ 10 أحاديث بين المسألة فيها مثلا 50 حديث، مثلا المسألة فيها 20 حديث، نقرأ 10 أحاديث نفهم المسألة على موضعها، ولذلك نقع في الخطأ والزلل. فلا نفهم هذه المسألة من خلال هذا الحديث، لا، اجمع كل الأحاديث لتخرج من النتيجة التي ذهب إليها الإمام مالك رحمه الله، أنه قال تقرأ وراء الإمام في سبيل الله ولا تقرأ معه في الجاهلية. أما إذا لم تقتنع بهذا القول واقتنعت بقول الإمام أحمد والإمام الشافعي، فقل به إذا قلت اقتنعت من ناحية أنك درست الأدلة أو اقتنعت بمن أفداك بذلك، والله أعلم. الأخ يسأل إذا نزل الإنسان، إذا طلب الإنسان دم من الأنف، يعني رعد في أثناء الصلاة، هل الصلاة باطلة لا الخلايا ليست باطنه وانما تخرج وتغسل عنك الدم وترجع الى الصلاه. اذا خرجت من الصف او من الصلاه ولم تعطي ظهرك للقبلة فيجوز ان ترجع وتكمل صلاتك من حيث توقفت. اما اذا اعطيت ظهرك للقبلة يعني استقبلت القبلة فتعيد الصلاة من اولها. اما خروج الدم من الانفي فعلى الصحيح من اقوال العلماء فيها خلاف مثلا، لكن على الصحيح ان الدم لا يبطل الصلاة، ان خروج الدم من الانفي او من اليد في الصلاة لا يبطلها، والله اعلم. يعني من السؤال بعض المساكة في ذكر التوحيد. لا يعيد الوضوء، بس الدم لأن خروج الدم لا يمكن الوضوء ولا يمكن الصلاة على الصحيح. قد تجدون قد تسمعون أقوال أخرى، قد تجدون أقوال أخرى فيها أقوال أخرى، لكن هذا القول هو الصحيح إن شاء الله، هو هذا. نعم. بعض المشايخ الشيخ ذكروا في توحيد الألوهية، تصور توحيد الألوهية لأنه لا يستحق العبادة، لأنه لا يستحق العبادة والعبودية والخضوع إلا الله تبارك وتعالى، قول وفعل وقلب. نعم، هو هذا القول، يعني هذه تفصيلات للعبادة، أن العبادة تكون ظاهرا وباطنا. والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.